غير أهل الزكاة، أما إذا كان لا يحتاج إلى زكاة فلا يلزم في شيء من ذلك. نعم، هذه العبارة. فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه، وكذا ما شارك فيه. الشرط الثاني الآلة. هذا الشرط الأول. الشرط الأول. أحسن، جوابك سديد. نعم نعم. الشرط الأول أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، من أهل الزكاة فيما يحتاج إلى تزكية، وأما ما لا يحتاج إلى تزكية فليس بلازم إذا صاده أي إنسان مسلما دنيا وثنيا صيفيا إلى آخر. نعم. فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه، وكذا ما شارك فيه. وكذا ما شارك فيه يعني الصائد معه إنسان مسلم، الصائد المسلم معه وثني، معه مجوسي، معه كذا، فإذا شارك من لا يصح فلا. نعم. الشرط الثاني الآلة. الآلة وهي نوعان، آلة محددة مثل السهم وكذا وكذا، وآلة جارحة الكلب والصقر والفهد وما أشبهه. وسيأتينا إن شاء الله التعليم، التعليم للكلب يختلف عن التعليم للصقر. التعليم للكلب إذا استرسل، إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل. وأما التعليم بالنسبة للصقر إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، ولا يلزم أن يأكل أو لا يأكل. فالتعليم بالنسبة للصقر فيما يتعلق بالأكل لا يدخل، وأما فيما يتعلق بالكلب وما في حكمه فلا بد من ثلاثة أمور. نعم. وهي نوعان، أحدهما محدد يشترط فيه ما يشترط. أحدهما يعني الآلة نوعين، محدد وما له ناب يصيد به، أو ما له مخلب يصيد به. نعم. يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد. أن يجرح الصيد يعني الآلة أن تجرح الصيد، سكين أو سهم أو بندقية تجرح الصيد. أما لو وضعنا مثلا شبك ثم دخل الصيد ثم سكرنا عليه في الشبك ومات، نقول لا يحل. إذا سكرنا عليه في الشبك ومات لا يحل. إذا ما يستعمله بعض المزارعين يسمونه الفخ. الفخ تعرفونه أو لا؟ الفخ يكون موضوع هكذا ثم بأدنى حركة ينطبق، فينطبق على المصيد من أرنب أو غزال أو غير ذلك. لو أنها انطبقت ثم حاولت يعني المصيدة هذه حاولت الفرار ولم تتمكن وماتت فإنها لا تحل، فلا بد في الآلة أن تجرح الصيد، أن تكون محددة وأن تجرح الصيد. نعم. ويشترط فيه أو لو أنه صاد بالعصا وخبط أو ضرب المصيد بالعصا ومات، نقول لا يحل. إذا كان في فخ أو شبك أو عصا كلها لا تحل. نعم. ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد، أن يجرح الصيد يعني ينفذ إلى جسم جرح، إذا كان سكين، إذا كان سهم، إذا كان بندقية، إذا كان من الوسائل نقلاء أو نباطة أو كذا أو كذا من الوسائل، بحيث أنها تجرحه وتنفذ إليه. نعم. فإن قتله بثقله لم يبح. فإن قتله يعني الصائد قتل الصيد بهذا الصيد بثقله، يعني رماه بحصاة أو بحجر أو بغير ذلك بالثقل وليس بالحد، لا يحل. نعم. لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وذكر اسم الله عليه. نعم. وما ليس بمحدد. وما ليس بمحدد كالبندق، يقول هنا البندق، العصا، الشبكة، الفخ، كل هذه يقول لا يحل. بالنسبة للبندق لا يعني البندق اللي عندنا الآن، لأن البندق اللي عندنا الآن تنفذ في الجسم أكثر من غيره، والأئمة المالكية رضي الله رحمه الله يقولون إنها آلة صيد، والبندق التي عندنا الآن آلة صيد أيضا، لكن البندق يكون فيها حصى وتضرب لكنها لا تنفذ إلى الجسم، قد تميت وتقضي على الحياة ولا تنفذ إلى الجسم، فيقول لا يحل ما صيد بها. أما البندق التي عندنا الآن والتي تستخدم فيها الرصاص فهذه أبلغ وأشد وقعا من غيرها. ويقول الناظم رحمه الله: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا، أفتى به والدون الحواه وانعقد الإجماع على فتواه. فالبندق التي نستخدمها الآن أشد وقعا من غيرها. المالكية رحمه الله يقولون إنها يعني تنفذ، والقول الراجح أنها تنفذ. نعم. كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما هذا على قول البندق اللي كانت على وقت المؤلف، يعني تضرب بحجر ويميت هذا الحجر ولا ينفذ إلى الجسم، يقول البندق والعصا ضرب عصا والشبك وضع شبك وبتاعت طيور ودخلت ثم قفل عليها في الشبك والفخ، كل هذا لا يحل لأنه يميت بثقله وليس بمحدد. نعم. لا يحل ما قتل به ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم. نعم. وإن أدركه وإن أدركه يعني أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذكاه حل بالإجماع، سواء كان بعصا ولا بفخ وإلا بشبك وإلا ببندق، إذا أدركه وفيه حياة مستقرة وذكاه حل بالإجماع. نعم. وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط. إذا رمى صيدا في الهواء وسقط ميت فإنه يحل، إلا إذا كان بجوار بركة فيها ماء، لأنه ربما يكون قد مات بسبب الغرق وليس بسبب هذا الضرب، فاجتمع مبيح وحاضر فغلبنا جانب الحظر على جانب الإباحة. نعم. وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل. وإن وقع في ماء إذا سقط بجانب البركة ومات نقول حلال، لأننا تيقين بأنه حصل عندنا اليقين بأن الموت بسبب هذا الضرب، لكن إذا سقط في البركة اللي فيها الماء حصل عندنا شك، ربما يكون قد مات بسبب الغرق، وما مات بسبب الغرق لا يحل أكله. نعم. وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل. والنوع الثاني النوع الثاني من الآلة النوع الثاني من الآلة نعم الجارحة فيباح ما قتلت إن كانت معلمة. الكلب لابد أن يكون معلما، الصقر لابد أن يكون معلما. آلة الصيد التي نصيد بها الجارحة الحال الآلة التي يصاد بها كالسهم وكذا لابد أن يكون محددا، وأما الجارحة فإنها لابد أن تكون معلمة، وسيأتينا إن شاء الله المقصود بالتعليم. نعم. والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة، سواء كان مما يصيد بمخلابه من كالطير أو بنابه كالكلب والفأر. فالطيور لها تعليم، والكلاب والفهود لها تعليم آخر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أرسلت كلبك المعلم والكلب المعلم إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل، لأنه إذا أكل ربما يكون قد صاد لنفسه ولم يصد لك. نعم. سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين يعني المقصود بذلك إغرائكم إياها على الطير، هذا التعليم. مكلبين أي مغرين لها، إذا زجر انزجر، وإذا أرسل استرسل، وإذا صاد لا يأكل. إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده. هذا عند الأئمة الحنابلة يقولون الكلب الأسود البهيم لا يحل، أما الأئمة الثلاثة قالوا لا فرق بين الكلاب إذا توفرت بها الشروط، لا فرق بينها إذا كانت معلمة نشترك، إذا أما أسود بهيم أو غير أسود فلا فرق. الأئمة الحنابلة قالوا لا يصح ما صاد الكلب الأسود البهيم فلا يجوز، وأما الأئمة الثلاثة فقالوا لا فرق بين أسود وغير أسود إذا كان معلما. نعم. إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. نعم. وتعليم نحو كلب وفاء. يبين لنا التعليم ما هو. التعليم للكلب، التعليم للفهد، التعليم للصقر، كل واحد منها له تعليم يخصه. نعم. أن يسترسل إذا أرسل يعني مثلا صاحبه يشير له إلى الأرنب، يشير إلى النعامة، يشير له إلى الظبي، يشير إلى الغزال، ويزجره فيزيد في عدوه ورقبة، وإذا صاد احتفظ بها ولم يأكلها. نعم. وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم عرفنا أن يسترسل إذا يعني مثلا إذا كانت التي نريد صيدها هنا ما يذهب من هنا، لا يذهب إلى جهة المخاف. أن يسترسل إذا أرسل، وإذا طلبنا منه الزيادة زاد في العدو، وإذا صاد احتفظ فيها لم يأكل. هذا هو التعليم بالنسبة للصيد. وأما الطائر إذا استرسل أرسل، نشير إلى الفريسة فيذهب إليها في صوت خاص عند أهل الصيد يطلقونه فيزيد في طيرانه، لكن إذا صاد وأكل لا حرج في ذلك. نعم. وتعليم نحو صف أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، فإن استرسل إرسال الآلة قاصدا للصيد. فلو أن مثلا أنا في الدور الرابع في بيت، في الدور الخامس ومعي سكين ولا سيف ولا كذا وسقط منه، أنا في البلكونة وسقط، سقط على حمامة، سقط على أرنب، سقط على غزال من الصيد فصادها، هل تحل؟ لا، لأني لم أقصد، لأني لم أقصد. نعم. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه، فإن استرسل الكلب يعني أنا جالس في الخبا والكلب نفسه راح دون أني أرسله أو أزجره وصاد فريسة فهي له، فإذا استرسل الكلب من حاله. نعم. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده إلا أن يزجره، إلا لم يحل ما صاد، لأن النص من النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت أما هذا ما أرسلته هو راح من حاله، إلا إذا هو بنفسه أنا جالس مثلا في الخبا أو جالس في الخيمة ثم شاهدها ولاحظته يعدو وزجرته وزاد، فمعناه أنه يحل في هذه الحالة. إذا زجرته وزاد في عدوه معناه أنه حصل تدخل منه، لكن إذا هو ذهب من حاله ولم يكن لي أي مجال أو أي عمل فلا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك، وهذا لم أرسله وإنما سار من نفسه. نعم. إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل. هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.